بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام أن المفسر الذي يقول في القرآن برأيه لا بد أن يستكمل أدوات الاجتهاد من حيث علمه بالعربية وآدابها، ومن حيث علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها، ومن حيث علمه بأسباب النزول وقصص الآي، ومن حيث علمه بالقرآن ابتداء. هذه أدوات لا بد لمن يقول في القرآن برأيه أن يستكملها من أجل أن يكون قوله على بينة وليس خط عشواء فيتناوله الوعيد الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وعرفنا أن القول بالرأي لا يستلزم الصحة دائما، بل قد يعتريه الخطأ، وذكرنا أمثلة من الأخطاء التي وقع فيها أجلة العلماء الكبار من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك الأخطاء التي كانت ناتجة عن فساد في الرأي أو زيغ في الاعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الكلام في هذا الدرس يتناول قضية الإسرائيليات، يعني دائما ما نسمع قول المفسرين بعدما يذكرون شيئا يقولون وهذا من الإسرائيليات، وبعضهم قد يزيد يقول هذا من الإسرائيليات فلنضرب عنه صفحة. فما هي الإسرائيليات؟ وما مبدأ دخولها في علم التفسير؟ ومن هم أقطابها؟ وما هي أقسامها؟ وماذا كان أثرها في علم التفسير؟ أما كلمة الإسرائيليات أيها الإخوان فهي جمع إسرائيلية، ومعلوم بأن هذه النسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما بيّن ربنا في القرآن ذلك بقوله: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فاسمه يعقوب وإسرائيل، فهناك أنبياء في القرآن ذكروا باسمين، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر في القرآن محمداً مرات أربعا، وذكر أحمد مرة واحدة في قول ربنا جل جلاله: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك نبي الله يونس عليه السلام ذكره ربنا جل جلاله باسمه الآخر ذو النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ومرة ذكر بلقبه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وكذلك عيسى عليه السلام تارة يذكر باسمه وتارة يذكر بلقبه المسيح. فكلمة الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل الذي هو النبي يعقوب عليه السلام. ولا أريد بذلك أن أقول بأن هذه المرويات منسوبة إليه، وإنما منسوبة إلى بنيه وإلى نسله، يهودا كانوا أو نصارى، وقيل لها إسرائيليات تغليبا لجانب اليهود لأنهم كانوا في ذلك الوقت أكثر عددا وأكثر اختلاطا به المسلمين وتأثيرا عليهم في ثقافتهم. وهؤلاء اليهود قد ذكرهم الله عز وجل في القرآن مرارا، وما ذكروا في معرض المدح قط، وإنهم مذكورون مصحوبين بالذم، وأنهم سماعون للكذب، أكالون للسحر، قتلة الأنبياء، محرفو الآيات، أكلة الربا، المتقولون بالباطل، المدعون للزور، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها ربنا جل جلاله، وخلاصتها أنهم يسعون في الأرض فسادا. هؤلاء هم اليهود. وكلمة اليهود مشتقة من إما من يهوذا الذي هو أحد أسباط إسرائيل، وإنما مشتقة من قولهم إنا هدنا إليك بمعنى تبنى، أو من المهاودة وهي التمايل، التمايل كما قال ربنا جل جلاله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هؤلاء اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام كتابا اسمه التوراة، ذكره ربنا في القرآن مرارا وبين ما فيه من الهدايات، فقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وبين ربنا جل جلاله بعض التشريعات التي كانت في التوراة، كما في قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وكما في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وهذه التوراة ضمت إليها ما زعموه سننا ومواعظ ونصائح تلقوها عن نبي الله موسى عليه السلام شفاهة من غير كتابة، ثم بعد ذلك جمعوها في كتاب سموه التلمود. والتوراة وما فيها من أسفار سفر التكوين وغيره والتلمود وما ضم إليه، هذا كله يسمى بالعهد القديم، العهد القديم. هؤلاء اليهود بثقافتهم الدينية كان لهم تأثير في تلك المرويات التي دخلت في كتب التفسير، وكذلك النصارى. وكلمة النصارى أيها الإخوان إما أنها مشتقة من الناصرة، قرية من قرى فلسطين ذكروا بأن المسيح عليه السلام قد ولد فيها، أو مشتقة من قولهم نحن أنصار الله، لما قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فإما أنها من الناصرة أو من قولهم نحن أنصار الله. نبيهم المسيح عليه السلام ذكر ربنا جل جلاله أنه أنزل عليه كتابا اسمه الإنجيل، وبين سبحانه ما في الإنجيل من الهدايات، قال سبحانه وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وفي آية أخرى قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا الإنجيل يسمى بالعهد الجديد. الإنجيل والأناجيل كثيرة، والآن جمهور النصارى لا يعترفون إلا بأناجيل أربعة، ومعها ما يسمى بالرسائل وما إلى ذلك، هذا كله يسمى بالعهد الجديد. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام، ما الفرق بين القرآن وبين هذه الكتب؟ الفرق في قضية القصص تحديدا أن القرآن الكريم يذكر القصص في الغالب مغفلا ذكر المكان، ذكر الزمان، تسمية الأشخاص، بيان التفاصيل، هذا كله مما يطويه القرآن طيا. لماذا؟ لأن الغرض من القصص في القرآن العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مثلا نأخذ قصة آدم عليه السلام، هذه تكررت في القرآن كثيرا، في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الحجر، في سورة صاد، في سورة الكهف إشارة سريعة، في سورة طه. لكن أطول هذه المواضع في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، بيّن ربنا جل جلاله أنه خلق آدم، وأنه أسجد له ملائكته، وأنه أسكنه وزوجه الجنة، وأن إبليس قد أوقعهما في الزلة، وأن الله قد أهبطهما إلى الأرض، وبيّن لهما أن الشيطان عدوهما. طيب، لو رجعنا إلى هذه القصة في التوراة نجد تفصيلات عجيبة، تحديد الجنة وأنها كانت شرقا، وتحديد الشجرة التي أكل منها آدم وحواء وأنها شجرة المعرفة، أو أنها شجرة العلم، وأنها في وسط الجنة، وتحديد كيفية وسوسة إبليس لآدم، وأنه دخل في فم الحية، وأن الحية قد عاقبها الله بأن جعلها تسعى على بطنها وتأكل التراب، وأن السبب في الخطيئة حواء، وأن الله عاقبها هي ونسلها بالتعب في الحمل والوضع. هذه التفصيلات كلها نجدها في العهد القديم في سفر التكوين. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، نقول ما مبدأ دخول هذه الإسرائيليات في كتب التفسير أو في تفسير القرآن؟ مبدأها من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وابن خلدون رحمه الله في مقدمته وهو رائد علم الاجتماع يعلل ذلك، يقول: وقد جمع المتقدمون، يعني أصحاب التفسير النقلي، وقد جمع المتقدمون فأوعوا، غير أنهم ضمنوا تفاسيرهم كثيرا من مرويات أهل الكتاب. والسبب في ذلك أن العرب كانوا أمة أمية بدوية، وكانوا يقرؤون القرآن وتتشوف نفوسهم إلى معرفة تفاصيل القصص التي وردت في القرآن مجملة. يعني كما ذكرت لكم قبل قليل، القصص في القرآن ليس فيها تعيين للزمان ولا للمكان ولا للأسماء ولا للتفاصيل في الغالب، في الغالب، في الغالب. مثلا قصة المسيح عليه السلام، الله جل جلاله يذكر بأن مريم حملت به، ثم ضربها المخاض عند جذع نخلة، وأن الله عز وجل قد أنطق هذا الوليد الرضيع بما يطمئن قلب الأم، وأنها لما رجعت إلى أهلها أو إلى قومها فواجهوها بقالة السوء، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا واتهموها في عرضها، أنطق الله هذا الوليد بتلك الكلمات الفصيحات البليغات، خلاص وانتهينا. لكن لو رجعنا إلى هذه القصة في الإنجيل نجد أن مريم كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف النجار، وأن مريم قد اتهمت بأنها حملت من هذا الرجل، وتعيين البلد التي كان فيها هذه الولادة ولادة المسيح عليه السلام. ثم بعد ذلك ينسبون إلى الله كلاما نقطع بأنه كذب، لأنه زور، لأن الله قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، نقطع بأن هذا كذب. فابن خلدون رحمه الله يقول الناس حين كانوا يقرؤون هذه القصص التي أجملت في القرآن وطويت تفاصيلها طيا، كانت نفوسهم تتشوف إلى معرفة ما وراء هذه القصص من التفاصيل، فكانوا يسألون أهل الكتاب، كانوا يسألون أهل الكتاب. من من أهل الكتاب؟ أقطاب الإسرائيليات أربعة، أقطاب هذه الروايات التي أخذها الصحابة فمن بعدهم كانوا أربعة: عبد الله بن سلام، وتميم بن أوس الداري، وكعب بن ماتع الحميري، ووهب بن منبه الصنعاني، ويضاف إليهم خامس وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هؤلاء خمسة، وأذكر يعني ترجمتهم سريعا: الأول هو أبو يوسف عبد الله ابن سلام ابن الحارث من يهود بني قينقاع، وكان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم. وهذا الرجل لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول رضي الله عنه: انجفل إليه الناس، يعني أسرعوا، وكنت في من انجفل، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. يعني هذا الرجل بعلمه وخبرته في الحياة لما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأن، لكنه أراد أن يزداد ثقة، فقال له: يا محمد إني سائلك عن خصال ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وهل يشبه الولد أباه أو أمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تردد، قال له: أخبرني بهن جبريل آنفا. الآن جبريل نزل بالوحي. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، أول وجبة يأكلها أهل الجنة كبد الحوت. وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. وأما شبه الولد فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم وسلهم عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كبار اليهود كعب بن أسد وحيي بن أخطب وابن سوريا بلعام بن عازورة وأمثالهم، قال لهم: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فقال لهم عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال له عبد الله بن سلام: ألم أقل لك، يعني أنا ما أخبرتك بهؤلاء اليهود؟ هذا الرجل المبارك بدأت مسيرته مع الإسلام، بعض أهل السير يعده في البدريين في من شهد بدرا، وأكثرهم يعده في الطبقة الثالثة أنه شهد الخندق وما بعدها، وهذا الرجل المبارك من المبشرين بالجنة. الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض بأنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، وفيه نزل: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فالشاهد هو عبد الله بن سلام. وقول سعد رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض بأنه من أهل الجنة، يقصد من الأحياء الذين في زمان سعد رضي الله عنه، كان المبشرون بالجنة أكثرهم قد توفاه الله عز وجل من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وبلال ومن كان مثلهم رضي الله عنهم. فهذا الرجل مبشر بالجنة. وأيضا الحديث في صحيح البخاري عن قيس بن عباد قال: دخلت مسجد المدينة فإذا ناس جلوس، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فلما رأوه قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: فلما فصلى ركعتين تجوز فيهما، فلما خرج تبعته، فقلت له: إن ناسا زعموا بأنك من أهل الجنة، فقال: والله ما ينبغي لعبد أن يقول على الله ما لا يعلم، وسأخبرك بذلك. إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. قلت: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم أني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها، وفي وسط هذه الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارقه، فقلت: لا أستطيع. فجاء منصف، منصف يعني خادم، فأخذ بثوبي فرقيت حتى أخذت بتلك العروة، ثم نزلت واستيقظت وهي في يدي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الروضة هي روضة الإسلام، والعمود هو عمود الإسلام، والعروة هي عروة الإسلام، وستعيش على الإسلام وتموت عليه. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت على الإسلام. هذا الرجل المبارك عاش إلى سنة 43، وشهد فتح بيت المقدس في زمان عمر، وشهد غزوة الجابية، إلى غير ذلك من أنواع الجهاد. الصحابة رضوان الله عليهم أحياناً كانوا يرجعون إليه فيسألونه، والرجل كما ذكرت لكم أول أمره ماذا كان؟ كان حبراً من أحبار اليهود، قرأ كتبهم واطلع على مدوناتهم وتفاسيرهم، فهو متأثر بثقافته القديمة. لكن الصحابة ما كانوا يقبلون منه كل شيء، بل كانوا يردون عليه. جاءه أبو هريرة رضي الله عنه قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، فأي ساعة هي؟ أخبرني ولا تضن علي، يعني لا تبخل. فقال له عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة قبل غروب الشمس. فقال له أبو هريرة: وكيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو قائم يصلي وليس في تلك الساعة صلاة؟ انتبهتم؟ يعني أبو هريرة ها هنا ما أخذ كلام عبد الله بن سلام أخذ مسلم خاضع، وإنما ناقشه، قال: كيف ذلك وليس في تلك الساعة صلاة؟ فقال له عبد الله بن سلام: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ يعني لو أن إنسانا جلس ينتظر الصلاة يكتب له وكأنه يصلي. فها هنا أبو هريرة رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الله بن سلام نقاش. ثم الرجل الثاني أبو رقية تميم ابن أوس الداري، تميم ابن أوس الداري اللخمي الفلسطيني الداري نسبة إلى داريا، هذا الرجل كان نصرانيا فأسلم وجاء إلى المدينة وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا معروفا عند أهل الحديث بحديث الجساسة في خبر الدجال. ثم بعد ذلك كان رجلا عابدا تلاء لكتاب الله عز وجل، وكان عمر رضي الله عنه يجله، حتى ذكر الإمام الذهبي في سير النبلاء أن عمر جاءه رجل فاتك اسمه معاوية بن حرمل كان قاطع طريق، جاء فجلس في المسجد أياما ثلاثة والناس لا يعرفونه، لا يأكل ولا يشرب، ثم جاء إلى عمر فقال له عمر من أنت؟ قال له تائب إلى الله من قبل أن تقدر عليه، أنا معاوية بن حرمل، لأن الله لما ذكر المحاربين وأنهم يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، يعني من جاء سلم نفسه فهذه العقوبات تسقط عنه. قال له أنا تائب إلى الله من قبل أن تقدر عليه، أنا معاوية بن حرمل. فعمر رضي الله عنه قال له اذهب إلى خير المؤمنين تميم بن أوس فأصب من طعامه. يقول معاوية بن حرمل فأتيت تميما فأعطاني من طعامه ومكثت عنده، وكان إذا قام إلى الصلاة قبض بيمينه على شماله. وبينما أنا عنده يوما إذ شبت في المدينة نار، حصل في المدينة حريق، فجاءه عمر قال له يا تميم قم بنا إلى هذه النار. قال ومن أنا يا أمير المؤمنين؟ قال قم بنا إلى هذه النار. فقام معه تميم رضي الله عنه وما زال يكبر الله ويحتوشها بيده حتى أطفأها. فقال عمر ليس من رأى كمن لم يرى، يعني أنا رأيت هذا الشيء من تميم ومن لم يرى لعله لم يصدق. كانت وفاته سنة 40، هذا الرجل دخل في الإسلام وعنده ثقافته النصرانية. ثم الثالث أيها الإخوة كعب بن ماتع الحميري، هذا الرجل كان من اليهود وأسلم في زمان عمر، وقيل بل في خلافة الصديق، وقيل بل أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يهاجر إليه، والصحيح القول الأول أنه أسلم في زمان عمر رضي الله عنه، وكان رجلا من أهل العلم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوثقونه ويرجعون إليه ويسألونه وأحيانا يردون عليه قوله، إذا بدا لهم خطأه يردونه عليه. والرابع هو وهب ابن منبه الصنعاني، وهب ابن منبه أيضا كان رجلا يهوديا ثم دخل في الإسلام، وأكثر أهل العلم يوثقونه، ما يذكر في كتب الضعفاء ولا المجروحين. ثم الخامس عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وكنيته أبو خالد أو أبو الوليد، ومولده سنة 80 ووفاته سنة 150، يعني ولد في السنة التي ولد فيها الإمام أبو حنيفة ومات في السنة التي مات فيها أبو حنيفة. هؤلاء الخمسة أيها الإخوة الكرام، عبد الله بن سلام وتميم بن أوس وكعب بن ماتع ووهب بن منبه وعبد الملك ابن جرير الروايات الإسرائيلية عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يميزون فيقبلون ويردون. جاء بعدهم التابعون فتوسعوا في قبول الإسرائيليات، ثم جاء من بعدهم فتوسع أكثر وأكثر، حتى أحيانا ما تكاد تفرق بين ما يقال عنه بأنه من الإسرائيليات وبين ما هو من اختلاط الوضاعين والكذابين والقصاص الذين يريدون أن يستدروا عطف العامة وإعجابهم فيرون المخاريق والأباطيل مما سيأتي ذكر الأمثلة عليه. أيها الإخوة الكرام، هناك روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن النظر في كتب أهل الكتاب، وهناك روايات تبيح النظر فيها. أما القسم الأول فقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصاب كتابا من كتب يهود، يعني وجد كتابا من صحيفة من التوراة، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني متحيرون مترددون، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رسول عليه الصلاة والسلام ينهى عمر عن النظر في التوراة، يقول لو أنتم ما تحتاجون إليها، أنا جئتكم بما هو خير مما في التوراة، لأن الله قال له: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما نحتاج إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى الزبور ولا إلى صحف إبراهيم، فإن الله تعالى قد جمع لنا في القرآن علوم الأولين والآخرين، ما نحتاج. فقال له: ولو كان موسى الذي نزلت عليه التوراة عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما يسعه إلا أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فيبايعه ويتابعه على دينه. ففي هذا النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب. والحديث الآخر في ذات المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب لئلا تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني أهل الكتاب ما نحتاج إلى أن نسألهم. ليه؟ لأن لو سألناهم ربما لا نستطيع التمييز أجوابهم حق أم باطل، ربما كذبنا بحق أو ربما صدقنا بباطل، فينبغي أن نكفي أنفسنا هذه المؤونة. فهاتان الروايتان تمنعان من سؤال أهل الكتاب أو النظر فيه في كتبهم. طيب، ثم هناك روايتان أخريان صحيحتان. الرواية الأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أصبت يوم خيبر زاملتين من زوامل يهود. زاملتين أي وعاءين فيهما كتب وصحف من صحف اليهود، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أنظر فيهما. رسول صلى الله عليه وسلم منع عمر وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص. هذه واحدة. الرواية الثانية وهي متواترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ها هنا قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكيف نوفق أو كيف نزيل التعارض؟ قال أهل العلم: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لحداثة الإسلام في نفوس القوم، وخشية اختلاط الحق بالباطل واضطراب الأمر على الناس، فلما استقر الإسلام في النفوس وتميزت الأمور أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في النظر، ولهذا نظائر. مثلا في أول الأمر نهاهم صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث السنة التي يسمعونها منه، قال لهم لا تكتبوا شيئا غير القرآن. ثم بعد ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الكتابة، منعهم أولا خشية أن يختلط القرآن بغيره، ثم أذن لهم بعدما تميز الأمر وصار هناك الحفاظ المتقنون من الصحابة رضوان الله عليهم. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فما موقفنا من الإسرائيليات؟ هذا الكلام مهم جدا وهو أساس هذا الدرس. الإسرائيليات أيها الإخوان على أقسام ثلاثة، الإسرائيليات على أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم نقطع بصدقه وأنه حق، لأنه يوافق ما جاء به القرآن أو ما ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا نجد في التوراة قصة موسى مع العبد الصالح وتسميته الخضر، طيب هذا الكلام نقول هذا حق رغم أنه مذكور في التوراة، إلا أنه حق لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر قول ربنا جل جلاله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر، هذا نقطع بصحته. ومثله أيضا ما ورد في التوراة من قصة آدم عليه السلام وأن الله أهبطه إلى الأرض، هذا أيضا نصدق به جملة جملة دون دخول في التفاصيل. ومثله أيضا ما ورد من قصة موسى مع فرعون وخروج بني إسرائيل من مصر، هذا كله قد ورد في التوراة فنحن نصدق بهذا ونجزم بكونه حقا لا ريب فيه. فهمتم؟ طيب القسم الثاني نجزم بأنه كذب وباطل ومنكر وزور، فندفعه ونجحده ونزيفه، وهذا هو الغالب على هذه الإسرائيليات خاصة ما يتعلق بالنبيين. لماذا نجزم بأنه كذب وباطل وزور؟ لأنه يناقض ما ثبت عندنا، ما ثبت عندنا من المرويات أو ما ثبت عندنا من اليقينيات العقديات كعصمة الأنبياء. وأضرب لكم مثلا، يقول الله عز وجل وانتبهوا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما تفسير هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأنه كان لسليمان 100 امرأة، كان عنده 100 زوجة، فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي، فما ولدت إلا 1 نصف إنسان، يعني ولدت مخلوقا مشوها. قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان، أي بالنسيان، وألقينا على كرسيه جسدا هذا المخلوق المشوه، ثم أناب أي رجع إلى الله واستغفر من نسيانه الاستثناء بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب ماذا نجد في التوراة المحرفة المبدلة؟ نجد بأن سليمان عليه السلام كان له خاتم، هذا الخاتم يسير به الأمور، فسليمان عليه السلام ذهب إلى الخلاء، يعني ذهب إلى الحمام، وأعطى زوجته الخاتم، فجاء الشيطان تصور في صورة، يعني سليمان تقمص شخصية سليمان وقال لا أعطني الخاتم، فأعطته إياه وهي تظنه سليمان، فذهب الشيطان وأصدر مراسيم دستورية وقرارات سلطانية وغير في الأنظمة والقوانين ولخبط أمور المملكة. فلما جاء سليمان من الخلاء قال للمرأة أعطني الخاتم، قالت له قد أخذته، قال لها من أخذه يا امرأة؟ قالت سليمان، قال لا أنا سليمان، قالت إنما أنت شيطان. فخرج سليمان غاضبا وهام على وجهه وترك مملكته، وبينما هو يوما في البحر إذ الشيطان بعد ما عبث قالوا أخذ الخاتم ورمى به في البحر، والخاتم ابتلعته سمكة، وبعد ذلك سليمان ذهب واصطاد سمكة، ولما فتحها ليأكلها طلع الخاتم، يعني فيلم عربي ولا هندي ولا أمريكي، يعني سبحان الله يا إخوانا بعقولنا هكذا، لو أن الشيطان يفعل ذلك بسليمان فماذا سيفعل بنا؟ إذا كان الشيطان يعبث بنبي مثل هذا العبث، ونبي ليس كسائر الأنبياء، نبي دعا الله فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، سخر الله له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، والذي يخالف أمره يحبسه، وآخرين مقرنين في الأصفاد. الشيطان يفعل ذلك بسليمان عليه السلام، نحن نقطع بأن هذا كذب وباطل وزور، وأنه من اختلاق ملاحدة اليهود الذين يريدون الطعن في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا مزيد يعني أمثلة إن شاء الله، لكن أقول هذا القسم نقطع بأنه كذب. طيب القسم الثالث أيها الإخوان، لا نجزم بأنه حق ولا أنه باطل، لا نعرف هو صادق أم كاذب، وهذا القسم لا تتعلق به أحكام ولا عقائد، وإنما في الغالب هو من التفاصيل التي هي من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. مثلا أصحاب الكهف كم كان عددهم؟ كلبهم ما كان لونه؟ أين مكان الكهف؟ ثم بعد ذلك عصا موسى من أي خشب كانت؟ سفينة نوح ما طولها وما عرضها؟ الجودي الذي استقرت عليه أين مكانه؟ تجد تفاصيل أحيانا تضحك منها، ما تدري، مثلا سفينة نوح عليه السلام يريدون فيها قصصا بأن نوح عليه السلام أخذ من كل نوع من الكائنات زوجين، هذا صح موجود في القرآن، احمل فيها من كل زوجين اثنين، وقالوا لما جاء الفأرة بدأت تعبث ويعني تضايق الناس، فشكوا إلى نوح عليه السلام فدعا ربه، قالوا فعطس النمر فخرجت الهرة من أنفه، فلما رأتها الفأرة هربت. كلام هذا الكلام الآن في عصر العلم، ولذلك للأسف أيها الإخوة الكرام هذه المرويات في كتب التفاسير جعلت بعض الناس ممن تلقوا العلوم المعاصرة في الكيمياء والأحياء والفيزياء والرياضيات والفلك والجيولوجيا وغيرها يعرضون عن كتب التفسير، بل ربما اتهموا الدين نفسه، اتهموا الدين نفسه. طيب ما ضرنا لو أننا متنا وما عرفنا هذه التفاصيل؟ ولذلك أنا أريد أتفق معكم أيها الإخوان بأننا في دروس التفسير إن شاء الله لسنا معنيين بتفاصيل هذه القصص، لسنا معنيين بهذه الإسرائيليات التي حشيت بها كتب التفسير. حتى تجد إماما جليلا كالإمام محمد بن جرير الطبري دائما يقول قال ابن جريج، ويأتي بقصص طويلة، قال ابن جريج، ويعني بذلك عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وتجد بعض المفسرين في مقدمة تفسيره ينكر على من يروي الإسرائيليات، ثم بعد ذلك هو يوردها. حتى من المعاصرين مثلا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار شدد النكير على هؤلاء، ولم يسلم تفسيره من إيراد بعض الإسرائيليات، ولذلك لسنا معنيين بهم. مثلا لو تعرضنا لقصة آدم عليه السلام لن نقول بأن الشيطان دخل في فمه الحية، ولا أن آدم هبط في الهند وحواء هبطت في جدة وبدأ يبحثان عن بعضهما فالتقيا في مكة في مكان فتعارفا فسمي ذلك المكان عرفة أو عرفات، لسنا معنيين بهذا. أو أن نوح عليه السلام لما ربط السفينة جعلت الفأرة تقضم من حبالها، وأنه أرسل الغراب من أجل أن يأتيه بخبر الأرض هل جفت أو ما جفت، فالغراب وجد جيفة فنسي المهمة وبدأ يأكل من الجيفة، فدعا عليه نوح بأن يجعل الله رزقه في الجيف في الفطايس. هذا كله لسنا معنيين به، وهذا الموضوع إن شاء الله له مزيد بيان سيأتي في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.